أحد العلماء يقول إذا كان الإنسان مسلم أصله مسلم وتارك الصلاة والصيام وعاد إلى الصلاة والصيام فيقضي مدة الصيام والصلاة مع كل وقت يصلي صلاة، وإذا كان أصله غير مسلم ككافر يعني مثلا المسيحيين واليهوديين بعدين دخل في الإسلام لا يقضي الإسلام يجب ما قبله، بس إذا كان مسلم وتارك الصلاة يصلي مع كل وقت ويصوم طب الصيام قدسي. أي أنت سمعت هذا وسمعت الآن نقيضه، فما العمل؟ الإسلام يجب ما قبله. العمل ما كان عليه السلف رضي الله عنه، ما كان عليه سلف الصالح. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. أجبني ما تعرف التوبة تجب ما قبلها أيضا ولا؟ قال تعالى في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك فالتوبة تمحو الحوبة. ثم كيف يقال لإنسان أمر بأن يصلي صلاة المغرب والعشاء والصبح في الليل فهو يصليها في النهار؟ أليس هذا تعطيل لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ نعم.